إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندحوها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأخوة، فضلت جميعا وبعض المشاكل وتبولت من الجنة ما بعد وقتنا. أي عباد الله، يقول المولى جل في علاه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أيها المكارم، وجدت في هذه اللحظات الطيبات المباركة أن أوجه بعض التوجيهات إليكم معاشر الصالحين، إليكم معاشر المؤمنين، فيما يتعلق بمصطلح على تسميته بالموجة الثانية للوباء، سواء كانت علمية موجة ثانية أو لم تكن موجة ثانية. هذه التي نحن فيها المهم أنه أسموها بهذا الاسم، فأردت أن تكون لي وظفة إن شاء الله تعالى مع هذه القضية الحساسة ومع هذه اللحظات الحرجة التي تمر بالمسلمين وغير المسلمين. نسأل تبارك وتعالى أن يرفع عنا كل داء وأن يشفع عنا كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكريم، فأعلموا قلوبكم وأسماعكم يا معاذ الله. معاشر الأكارم، أقول في البداية: يا من ظهر وتكبر، يا من تعظم وتكبر، أين أنت من هذا المخلوق الصغير الصغير الصغير؟ العالم كله بوسائله بتقنياته بعلمه يقوم حائرا مندهشا بل صاغرا ذليلا امام هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وهو مخلوق مجهول كما يقولون. معاشر الاكارم، اول وصفه ينبغي للعالم المؤمن ان يتذكر في مثل هذه المحاضرات وفي مثل هذه الاحوال: عظمه ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالى وأكرم، أول وقت بشيء ينبغي أن نتذكر عظمة الخالق جل جلاله وعظمة سلطانه. الأمر الثاني ينبغي أن يعلم المؤمن وأن يملك الدرجة جسما أن لم شيء يحدث في هذه الدنيا إلا وهو بإذن الله تبارك وتعالى بقضاء وقدر منه جل في علاه. لن تظن أن هذا الأمر وأن هذا الولاء قد خرج عن تقدير الله تبارك وتعالى، فقد ضعف إيمان كثيرين منا، فصرنا نظن أن الصين أو أن أمريكا أو أن بلدة كذا وكذا هي التي تسير هذه الأمور. إنا لله وإنا إليه راجعون. مهما احترقت هذه الأشياء مع آيات البشر، مهما فعل الناس، فإن المرجع إلى تقدير ربنا سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، كل شيء وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فيه خير كثير كثير كثير، والله تعالى لا يدرك هذا الا العبد المؤمن، الا العبد العاقل الذي يفهم الذي اكرمه الله عز وجل بالايمان الصادق. اكرمه الله عز وجل بالايمان ليدرك ان من وراء هذا البلاء وهذا الوباء من المنافع الدينيه والدنيويه ما لا يعلمه الا الوحيد الاحد. الخوف الصمد الذي لم يجد له ولد ولم يكن له كفوا احدا، رغم انه يستقيم جرى امر تقضيه خافيا محبوب منه وبدا مكروه منه. الامر واضح، لا تكثروا الحديث عن الوباء، لا تكثروا الحديث عما تذكره وسائل الاعلام، لا تفصلوا في هذه الاحداث اليوميه تفصيلا، فان ذلك مغرور لكثير منا مؤثر تاثيرا سلبيا على ايماننا وعلى معنوياتنا وعلى مناعتنا كما يقولون وعلى نفسيتنا. هذا هو الامر، ما تكبروش الحديث او الصلاه او الجمعه او كذا او كذا، هل كذا هذا بالذات الله كي نصنع النفوس. ربما مرضوا نفسيا بسبب كثره الاخر المهربله، ربما ماتوا وهذا امر واقع ماتوا من ذكر، ويذكرون ان ديكتاتور هتلر في زمانه كان يقتل الناس قتلا نفسيا. كيف يفعل؟ يدخلهم في ضلال، ويذكرون ان ذلك الضلال في درجه من البروده قويه جدا، يتركه مدة من الزمن والبراد الحريق موش مشاهد باش يخلوه كامل، يفتحوا النفس بالمال يموتون نفسيا، يحس بالذنب وكذا فيموت نفسيا. فالناحيه النفسيه يشهد ان اهميتها عظيمه جدا ايها الناس. اذا ما تكونش الحديث تكفر الله نعتصم بالله نقصد الحكمه مره حين تكون عشر اشخاص لكم من قبل ومن بعده جل جلاله. معناها الامر الخامس يعني بعد هذا الكلام، الامر الخامس الاخذ بهذه الاحتياطات الطبيه والاحترازات الوقائيه، وهذا من الدين في الحقيقه ما اخبر به المتخصصون. لابد ان نتمسك به متوكلين على الله معتمدين على الله، وكل ذلك من التوكل على الله وكل ذلك من شرعنا سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا امر مهم جدا، لان كثيرا من الناس لا يهتمون بهذه القضيه. لا، خذ الاحتياطات، اغسل دينه دين المغاربه، كم كم تصل في كل وقت دينه دين المغاربه، لا الماكولات التي تاكلها، كل الماكولات الصحيه، اشرب المشروبات الصحيه، اشرب المشروبات الدافئه النافعه باذن الله وما اكثرها. وفي هذا الكون الفسيح من الخير ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، شيء يقدر عليه، الغني يقدر عليه الفقير، تبقى فضل الله يقدر عليها في الزلات والزلات، المشروبات الصحيحه وفيها خير كثير باذن الله سبحانه وتعالى. الى اخره، غزل الايام كما قلنا لابتعاد هذه المسافه الوقائيه بين الناس لا بد منها. هذا القناع الباقي فيه خير كثير باذن الله سبحانه وتعالى الى اخر الاولاد. هذا كله من الشرع والنبوه واحدة فقط بهذا البعد عن اذى الوباء للابتعاد بين الناس. الامر مهم امر شرعي، وتعرفون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الطاعون في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أي فلا تخرجوا فرارا منه أي من الطاعون. هذا سبق به نبي كريم عليه الصلاة والسلام المسلمين، وقد ثبت في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا يولدن ممرض على مصاحب، لا يولدن ممرض على مصاحب. وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه في قصة طاعون عن راسه وهو طاعون مدمر أهلك كثيرين آلاف من المسلمين، ومنهم عدد من السبعين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لما كان داخل إلى الشام أخبر بهذا فأمر أصحابه أن يرجعوا، استشارهم ثم أمروا بأن يرجعوا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أكراما من قدر الله، فهو من قدر الله قد وجهك أبا عبيدة لو كفالها نخير فإنه لن يطلع حتى تأمر على الناس عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فخطب فيه خطبة عظيمة وأمرهم بأن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأمرهم بأن يخرجوا إلى الجبال. تأمل، فخرجوا إلى الجبال، يعني كيف يخرجون واجتابوا بناتهم وكيف يجتاب، فغفر بعد ذلك الوباء بفضل رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى مع شركه. ولا تعارض بين الأدب التي ذكرتها وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على صحيح ما يقول شرح هذا الحديث وغيره علماؤنا عليهم رحمة الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال لا عدوى، لم يمكن احتمال انتقال الأمراض، وإنما قال لا عدوى يرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الله عز وجل لا يدخل له في هذه الأمراض. تعالى الله عنا يقولون علوا كبيرا، كان يحتفظ بالمرء محجوب عن القوه وليعتب وليسبب كذا، فمن اعدى الاولى ذكر ما يقول عليه الصلاه والسلام هناك اداء عدوى كبيره. اذا العدوى تقع باذن الله جل وعلا، ونحن مامورون بان ناخذ بهذه الاحتراقات وهذه الاحتراقات الصحيه والطبيه التي يذكرها المخصصون حفظهم الدوله تبارك وتعالى من كل سوء. معاشر كلمه اعظم من هذا أن نرجع جميعاً إلى الله، أن نعود إلى المرجع جل في علاه، أن نتوب توبة صادقة، أن ننيب إلى المرجع سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينصرنا في الحقيقة، لأن توبنا أيماناً فإننا أو لأن توبنا يوماً فإننا نمتلئ ولنسرق أياماً، لأن تاب الواحد منا فإن أكبرنا في غفلة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد أن نعود إلى الله عودة صادقة، لا بد أن نتشجع لا بد أن نهدر معصية الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الشرعية التي أكدناها وكررناها وذكرناها مرات وكرة ما نزل ثمر إلا بثمر ولا رجع إلا بتوبة سبحان الله. نعم ما نزل ثمر إلا بثمر. شوف شوف الكلمة العظيمة فيها الداء وفيها الدواء، الداء والدواء ما نزل ثمر إلا بثمر. طبعا على المستوى الشخصي الفردي وعلى المستوى الجماعي عرض نفسك، حاسب نفسك، محاسبة صديقة، محاسبة صديقة أشد من محاسبة الشريك الشريك بشريك. حاسب نفسك ما نزل بلاء إلا بتوبة، ورجع إلى بتوبة، وما أصابه من مصيبة فبما كسبت أيديكم وجعلوا عن كثير. هذا ما قال الله القدير سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل ظهر الفساد. اسمع اسمع اسمع الى التعب الى المرض الى السقم، واسمع الى العلاج والدواء. ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عدلوا لعله يرجعون، يعني يكثر رجوع الله. ولقد ارسلنا الى قوم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تطوعوا من يحتص قلوبهم وسكنهم الشيطان مكان يبادرون. إذا القاعدة فيها الماء والدواء فيها في وقت نفسه، والله العظيم خلي العالم كل الكذب إلا يتكلم. وطبعا أكثر التحليلات تحليلات علمانية، تحليلات بعيدة عن الدين بل تفسد ديننا إخطاء الدنيا. ونحن بفضل الله تعالى من أهل الإسلام، نحن بفضل الله تبارك وتعالى لنا دين ولنا عقيدة ولنا إيمان إلا بذنب ولم يرجع إلا بتوبة. يدخل إلى وأن يدعو الله تبارك وتعالى ويجمع بيننا ويجدد حمد الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن فتحت بيوت الله عز وجل من جديد، ونسأله تعالى أن يرشد الهدى أن فتحت بيوت كثيرة تجدها كثيرة بفضل الله تعالى، ثم الثاني سبحانه صلى الله عليه وعلى وعلى أن يعجل فتحها وأن يعجل ويمرض عنك الشر الغزير بإذن الله الأمر الخبير معاشر الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى جل في علاه أن يرد لنا الحق ردا جميلا، أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم الباقي في صالحات أعمالنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الداء وأن يعجل برفع هذا الوباء، إنه خير مسؤول. اللهم أجل أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصل اللهم وسلم وزد ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا